منهج المسلم البدع نمضي ولا نخشى العدا بمنهج مسلم البدع نمضي ولا نخشى العدا وإننا للموت عشاق الحسين وإننا للموت عشاق الحسين حينما استعاد أرسل المولى رسولا قائلا ها ابن عمي يحكني فعلا وقولا حينما استوثق منه أرسل المولى رسولا قائلا ها ابن عمي يحكني فعلا وقولا بايعوا أوفوا إليه وأنا في الإثر قادم ازدحموا جمعا عليه قد أطعناه يا ابن هاشم قد أطعناه يا ابن هاشم غير أن نفس حبلا بهذه الدنيا برب أو برهب فإذا لا راح طريق أو عذاب فر من قرر لأرض وتبقى تلت الحق صمودا عزمها صدى كهان قال لا أعطي سفيرا تبصل الأعداء وتبقى تلة الحق صمودا عزمها صدى كهان قال لا أعطي سفيرا تبصل الأعداء سفيرا حينما استوثق منه أرسل المولى رسولا قائلا ها ابن عمي يحكني فعلا وقولا قائلا ها ابن عمي يحكني في فعلاً وقولاً ضايعوا أوفوا إليه وأنا في الإثر قادم ازدحموا جمعاً عليه قد أطعنا يا ابن هاشم قد أطعنا يحكمي فعلا وقولا بايعوا أوفوا إليه وأنا في الإثر قادم ازدحموا جمعا عليه قد أطعنا قد أطعنا غير أن النفس حبلى بهذه الدنيا برهب أو برهب فإذا لاح بريق أو عذاب فرر لأرض غير أن النفس حبلى بهذه الدنيا برهب أو برهب فإذا لاح بريق أو عذاب فرر لأرض وتابات لتلحق صمودا عزمها صدى كهالين قال لا أعطي سفير الصبط للأعداء سفير الصبط فاحتجزوا قد أوثقوا فاحتجزوا قد أوثقوا والناس لم يستنقذوا وابنوا عقيل دون دليل وابنوا عقيل دون دليل مستوحدا هم يطلبوا مستوحدا هم يطلبوا نفسي آهي تفديك من أعاديك كيف آويك منهم قل لي آهين ليتني طوعة أسقيكم جرعة ناصر البضاعة نصركم هلي ناصر البضاعة نصركم هلي جاء الخبر الجيش انتشر جاء الخبر الجيش انتشر غدرا وشر تاقوا عليه شبلوا علي بالمصقل شبلوا علي بالمصقل موت جليل خائن موت جليل نادى إنني مسلم لست أستسلم أنت من يهزم خائنا لله حتى الأشعث جمنا يطلب العون قائلا نصرنا عنده قلة نادى إنني مسلم لست أستسلم أنت من يهزه خائن الملة حتى الأشعث جمنا يطلب العون قائلا صرنا عنده قلة قائلا صرنا عنده قلة فاحتجزوا قد أوثقوا فاحتجزوا قد أوثقوا والناس لم يستنقذوا وابنوا عقيل دون دليل وابنوا عقيل دون دليل مستوحدا هم يطلبوا مستوحدا هم يطلبوا نفسي آه تفديك من أعاديك كيف آويك منهم قل لي آهين ليتني طوعة أسقيكم جرعة ناصر البضعة نصركم هلي ناصر هيهات في الندلة هيهات في الندلة قالت شربت الماء جروح القمر قرب والنجم جار، روح بعجل لأهلك قبل ما يظلم الليل. واقف تفكر والدمع بخدودك يسير، ما عندك بهالبلد عزة ولا رجاجي، قال لها غريب ولا أهل عندي ولا دار، قال لها غريب بهالمدينة ولا لي أوطان. فجاء الأمر أمنه سيستسلم علي، فنادى لا أمان من ذوي مجرم، وضل مصلة سيفا لهم يحطم، ولا يأبى بأعداء إن أتت تهجر، ولا يأبى بأعداء إن أتت تهجر. كانت الحيلة قتله غيلة، حفروا حوله وسفيرا، فهوى مرمى داويا عزما، والعدل تما وسفيرا وسفيرا. وقيد البطل البدري إلى الأعداء، علي عدو من دور القصر له قردة، وسحبا سيق بالشر أما هدى، جبال البحر والبر قد اشتدى، ويتاماه فتهلهاه وهي تنعاه وسفيرا. السلام يا فارس العليا لم تزل حيا وسفيرا، لم تزل حيا وسفيرا. فجاء الأمر أمنه سيستسلم، فنادى لا أمان من علي ذوي مجرم، وظل مصلة سيفا لهم يحطم، ولا يأبى بأعداء أتت تهجم. كانت الحيلة قتله غيلة، حفروا حوله وسفيرا، فهوى مرمى داويا عزما، والعدل تمه وسفيرا.